بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع أنا في كتاب عمدة الأحكام في خدنا آخر حديث في الزكاة حديث عبد الله بن زيد بن عاصم. ما خدناش كل الفوائد اللي فيه لكن حديث مهم جدا عن عبد الله بن زيد بن عاصم المزني رضي الله عنه قال لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم. حنين دي كانت بعد فتح مكة مباشرة بتسمى حنين وتسمى هوازن وكان فيها في بداية الغزوة انكسار للمسلمين ثم من الله سبحانه وتعالى عليهم بالنصر والتمكين وغنم المسلمون غنائم كثيرة جدا. خد بالك بقى أعطى صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم. مين مؤلفة قلوبهم دول؟ اللي هو ضعيف الإيمان. خد بالك احنا برضو محتاجين المسألة ديت. ممكن تلاقي واحد ضعيف الإيمان تعطيه مال عشان ايه؟ يقوى إيمانه. العلماء بيلحقوا بالمؤلفة قلوبهم أصحاب ألسنة السوء. أصحاب ألسنة السوء. فممكن تعطيه ليكفوا ألسنتهم عن المسلمين. كان أحد العلماء كان سئل عن الممثلات اللي بيتوبوا ودائما أهل الفساد خد بالك لا يحبون العفاف ولا يحبون الطهر ولا يحبون الخير بكل صوره. كان ممثلة تحجبه كده ورا بعض خد بالك أنك بس التمثيل هيبوظ فيعملوا إيه؟ قعدوا يشنعوا بيهم يقولوا دول بياخدوا فلوس عشان إيه؟ عشان يتوبوا. الجماعات الإسلامية عطتهم فلوس خد بالك. فسألوا عالم من العلماء قالوا إيه رأيك يا عم شيخ إن في بعض الناس بيدفع فلوس للممثلات عشان يتحجبوا ويتوبوا؟ قال لهم والله ناس بتدفع فلوس عشان الناس تتوب احسن ما يدفعوا لهم فلوس عشان يفجروا ويفسقوا. ها وفي ناس بتدفع فلوس عشان ايه؟ الفسوق والفساد. فالراجل اجاب اجابه جميله فعلا حقيقه. فاستخدام المال في نصره الدين اهو المؤلفه قلوبهم. واحد قلبه ضعيف الايمان يحتاج الى تثبيت. فكيف تثبته؟ اللي تتحببه في الدين حقيقة. والإنسان خد بالك أسير الإحسان. جملة دي تحطها قدامك عايز تحبب واحد في دين ربنا أحسن إليه. يقول لك بس يا سلام الراجل المحترم دوت عمل معه كذا وكذا. أحد المشايخ في المدينة المنورة ربنا يحفظه ركب مع سائق تاكسي سائق عربي أجرة. فالسائق إيه عايز كام؟ قال له عايز 20 ريال. أعطاله 500 ريال. عطله 500 ريال. الرجل انبهر زهل ده مين الشيخ ده؟ ها؟ ولا يذكره إلا بالثناء الحسن ولا يتذكره إلا دعا إليه دعا له بالخير. وبعدين يعمل له نشرة. شوف الرجل المحسن الرجل الفاضل الرجل المحترم اهو. دي معاني جميلة. معنى الإحسان ده معنى جميل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بإحسانه إلى الخلق كسب القلوب وألف القلوب عليه. فبما رحمة من الله لنت لهم. كان من هذه الرحمة إحسان الشامل. ما سئل صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا وكان يعطي لأجل نصرة الدين لا كما يفعل كثير من الملوك والرؤساء يعطون هوى ويعطون يعطون المال لأهل الفساد والمفسدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي لأجل تأليف الناس على دين الله سبحانه وتعالى وده أعظم العطاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا ولم يعطي الأنصار شيئا مع أن الأنصار دول هم اللي بذلوا هم اللي ضحوا. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة الأنصار قسموا المال بينهم وبين المهاجرين. الأنصار هم اللي آووا المهاجرين. الأنصار هم الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الأنصار لهم تضحية مالية أصلا ضخمة جدا. فضلا أن قتل منهم من قتل كثير في أحد قتل منهم في بئر معونة كثير. فالأنصار لهم تضحية كبيرة جدا. وما غزوة ما من غزوة وتركوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نصروه بأنفسهم وأموالهم. فلما شافوا الموضوع كده ربنا فتح على النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله بيده أمال كثيرة فعطى له الناس وما طهمش، وجدوا في أنفسهم طبيعة بشرية، طبيعة بشرية وجدوا في أنفسهم. إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، درس رائع هنا والله، درس جميل وخطير يحتاجه كل داعية وكل مربي وكل قائد، إنه لا يترك للشيطان مجال. ده درس مهم، خد بالك في علاقتك بإخوانك. ممكن أنت بينك وبين إخوانك يحصل نوع من اختلاف وجهات النظر، نوع من الحزازية، ممكن كلمة أخوك يفهمها غلط، ما تسيبوش على طول تجلل إيه الأمر، تقول له تعالى أنت فهمتني غلط، أنا مش قصدي، ها افهم مني، أنا كنت عايز أقول كذا وكذا، أنا أريد كذا وكذا. الأنصار وجدوا في أنفسهم، النبي صلى الله عليه وسلم جمع الأنصار في قبة ودخل عليهم يخطبهم عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، بذكرهم نعمة ربنا، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. المنة لله وللرسول، الفضل لله. الأنصار ربيين على إيد النبي صلى الله عليه وسلم، عرفون أن المنة منة الله، الفضل فضل الله سبحانه وتعالى. قالوا الله ورسوله أمن، قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا الله ورسوله أمن، شو زي يتكلم؟ قال لو شئتم لقلتم جئتنا بكذا وكذا، انتوا ممكن تقولوا جئتنا مكذبا فصدقناك، ها، وجئتنا مستضعفا فآويناك ونصرناك، ممكن تقولوا كذا. الرسول بيقول لهم، ها، فبيذكرهم اللي هم عملوه برضه. بعدين شوف الكلام الرقيق: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ في رواية: فوالله للذي تذهبون به خير مما يذهبون به، اللي هتاخدوه أحسن من اللي ياخدوا الناس. الأنصار بكوا بكاء شديد، اتأثروا بهذه الكلمات الرقيقة الرائعة، مرادوا ها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. بل الرسول صلى الله عليه وسلم لو أخذ منهم المال وأعطاه للناس لرضوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم ثناء عطرا وبين لهم الموقف، إنه ما فعل إلا لأجل أن يؤلف الناس ويؤلف قلوب الناس، فيبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه يعطي لأجل التأليف كما جاء في الروايات الأخرى. ثم قال لهم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس دثار. موقف صراحة رائع من النبي صلى الله عليه وسلم، قيادة حكيمة. النبي صلى الله عليه وسلم أستاذ في نفسيات البشر عليه الصلاة والسلام، ربنا سبحانه وتعالى وهبه ومنحه منح رائعة في استقراء النفوس، ده مهم جدا خد بالك، عشان تأليف القلوب وتصفية ما في النفوس. للأسف كثير من الضغائن التي تحدث بين الناس، ملتزمين وغير ملتزمين، حتى بين كبار وصغار وربما أفاضل، بسبب كلمة، بسبب غفلة عن إزالة ما في النفس. انت عارف ربما انت تروح تزور واحد يكون عنده مشكلة في بيته، ها، بتخيل مع امرأته مثلا، فلا يرحب بك ولا يتبسم لك ولا يهش لك، تمشي وانت بقى حزين ومكتئب، وربما كمان ده لو كان غالي عندك وانت جاي بقى في السكة متصور ان هو هياخدك بالاحضان ويفرشك الارض ورد ويذبح لك خروف، فتلاقيه بقى تقابله في الصورة ديت، ها، متجهم، وربما لا تلتمس له عذرا، من ها هنا ينفذ الشيطان، بص جيله من بعيد ومقدره ومعبره ما يعبرنيش. من الحكمة انه ماذا يفعل؟ ها؟ على طول اتصل بيك: معلش اعذرني، والله انا كنت نفسي افعل واعمل واعمل، بس كان في ظروف وكان في، ها، ازالة ما في ايه؟ ما في الصدور. دي مسألة مهمة جدا. علي بن ابي طالب رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك تركه في المدينة، قال له: انت يعني تقوم على اهلي؟ فالمنافقون تكلموا، وأهل النفاق دول مشكلة في كل زمن، قالوا إنما تركه استثقالا، ده رسول ما بيحبوش. فعلي بن أبي طالب يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله يقول المنافقون كذا وكذا، فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. شوف الكلمة جميلة، كلمة رائعة، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. إزالة ما في الصدور ده مهم جدا، دي نقطة خطيرة، وده من حقوق الأخوة، ألا تترك أخاك المسلم في صدر حزازة، في صدر ضيق حرج. الصحابة كانوا في المحل الأعلى، اتربوا على أيدي النبي صلى الله عليه وسلم. حصل موقف جميل جدا، عمر بن الخطاب، حفصة بنته تأيمت يعني فقدت زوجها، فيذهب إلى عثمان يقول يا عثمان هل لك في حفصة؟ قلت تعال ببساطة كده، هل لك في حفصة؟ تتجوز حفصة يعني؟ فقال قد بدا لي ألا أتزوج، أنا مش عايز أتجوز لأنتي. كل بساطة يذهب إلى أبي بكر يقول هل لك في حفصة؟ يقول فلم يرد علي، فكنت أجد على أبي بكر أشد من وجدي على عثمان. طب عثمان ريحني، أبو بكر ما ردش علي، فلقى في نفسه إيه؟ شيء. لم تمضي أيام إلا وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف يعدي، شوف الصديق رضي الله عنه صاحب قلب كبير فهم عالي، يذهب إلى عمر يقول لعلك وجدت علي عندما عرضت علي حفصة ولم أرد عليك. ها ضيقت مني؟ قال نعم. مجتمع متهم ببساطة، في صراحة. ليه؟ لأن قلوب نظيفة. أو الله دلوقتي أصبح في دغل في القلوب، تزعلان مني؟ يبقى زعلان في أقطاعه، أنا زعلان منك أبدا. ويقوم يصلي ويدعي عليه. أنا مش زعلان منك أبدا. لا، قلوب لما كانت نظيفة مش مشكلة، أمر بسيط. قال نعم، فيبين له بقى العذر. قال قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، ولو تركها رسول الله لخطبتها، ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين له العذر، انت زعلان مني؟ الموضوع كذا كذا. ها، فدي نقطة مهمة جدا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يصلح أحوالنا، نسأله سبحانه وتعالى أن يألف بين قلوبنا. احنا محتاجين الألفة والإلاف والمحبة تنتشر بيننا، خاصة في هذه الأزمنة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.